أحسن الله إليكم، هل يقضي الرجل صلاة السنة الراتبة إذا خرج وقتها ولم يصليها تهاونا منه وتساهل؟ لا، الرواتب لا تقضى، سنة فات وقتها فلا تقضى. نعم.